الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله القاعدة 12: قال لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. ومعلوم أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، ومعلوم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو قضيبا من أراك. والأصل كما هو معلوم في الأموال والدماء والأعراض الحرمة، كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي وغيره عن أبي سعيد: إنما البيع عن تراض. والعقود كما ذكر هنا لا بد فيها من التراض، سواء كانت عقود المعاوضات أو عقود التبرعات. والفرق بين هذا وهذا أن عقود المعاوضات كالبيع والشراء ونحو ذلك، فإن أحدهما يعطي ما في يده عوضا عما في يد الآخر، فهذا يكون عقد معاوضة. كذلك أيضا الإجارة عقد معاوضة، والإجارة أيضا من عقود المعاوضات. وعقود المعاوضات كثيرة، وعقود التبرعات كالهبة والوصية والعطية وما أشبه ذلك، فهذه عقود تبرعات. وباب التبرع كما سبق أوسع من باب المعاوضة. والعقود ذات الإرادتين هي عقود المعاوضات، إرادة الطرف الأول وإرادة الطرف الثاني، لا بد من إرادتهما جميعا ولا بد من رضاهما جميعا. وأما عقود التبرعات فإن الإرادة تكون من طرف، الإرادة تكون من طرف. ولذلك عقود المعاوضات منها أو كثير منها ما هو لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، عقد معاوضة. وأما عقود التبرعات فهو لازم من طرف وجائز من الطرف الآخر، للطرف الآخر أن يقبل وله أن لا يقبل. يقول هنا لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات. عقود المعاوضات كما سبق كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات مثل العطية والصدقة والهبة وما أشبه ذلك. قال: والفسوخ الاختيارية، لا بد فيها أيضا من التراضي. عقود الفسوخ الاختيارية فمثل أن يكون هناك خيار مجلس أو خيار شرط، ثم بعد ذلك يفسخ هذا البيع أو العقد برضاه، لا يجبر على الفسخ، لا يجبر على الفسخ، وإنما يكون هذا بالتراضي ويكون هذا برضاه. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في الحديث: إنما البيع عن تراضي، حديث أبي سعيد. قال: لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فيدخل في هذا أنواع كثيرة جدا من العقود. قال: فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، هذا عقد تبرع يكون الرجل مثلا قد اشترط لزوجته من المهر يعني كذا وكذا من المال، فيكون هذا المهر في ذمته. بعد الزواج أخذ يقول لها قبل الزواج يعني أنتم يعني أحرجتموني أو أنتم فدفعتموني إلى ذلك، وأنا كنت حريص على أن يتم هذا الزواج فقبلت بهذا المهر، هذا المهر كثير أنا لا أحتمله لا أطيقه، ثم مع الأيام يزيد لا سيما إذا كان ذهبا، فلو أنك تسامحيني في هذا المهر. فرضي هل لأهلها أو لوليها الحق في المنع؟ الجواب لا، لأن هذا المهر حق لها، فلو أنها رضيت وتنازلت عن كله أو عن بعضه، فالله تعالى قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني أنها فعلت ذلك بطيب من نفسها وبرضاها وباختيارها، ما أنه أكرهها وأجبرها وقال إذا أردت حسن عشرة أو حسن معاملة وإلا أنا سأفعل وأفعل، أو إذا أردت ألا أتزوج عليك مثلا فتنازلي عن المهر، هذا لا يحل له ولا يأخذ من هذا المال شيئا لأنه ليس بطيب نفس. قال فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة، لو كانت الزوجة غير رشيدة عاقلة بالغة لكن عندها سفة وغير رشيدة أيضا لا يصح. قال فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا في جميع التبرعات نظير الصداق، نظير الصداق جميع عقود التبرعات لا بد أن تكون بطيب نفس، يتصدق الإنسان بطيب نفس، يتبرع بطيب نفس، يهب غيره شيئا بطيب نفس، يهدي له هدية بطيب نفس، يعطي له عطية بطيب نفس، يوقف وقفا بطيب نفس، وهكذا. قال فالبيع بأنواعه والوثائق والإيجارات والمشاركات، الوثائق جمع وثيقة والمراد بها ما توثق بها الحقوق أو الديون، وهي ثلاثة أنواع، هذه الوثائق الرهن والضمان والكفالة. الوثائق هذه ما يظن بعض أنها الأوراق والأسناد ونحوها، المراد الفقهاء بذلك الضمان والكفالة والرهن، فإن هذه من عقود التوثق يراد بها توثيق الحقوق أو الديون. قال والإيجارات، قال فالبيع بأنواعه والوثائق والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، لا بد من الرضا، كون هذا يقول أنا أريد ضمين لا بد أن يتراضى هذا وهذا، يريد كفيل يضع عنده رهن، كذلك أيضا الإجارة والشركة والوصية والهبة لا بد فيها من الرضا من المتعاقدين، لا بد من الرضا من المتعاقدين، فلا بد أن يكون هذا راض وهذا راض، يأتي ويقول لك أنا وهبت لك هذا الكتاب، يقول ما أقبله ما أريده، لا يجبر على ذلك، لا يجبر على ذلك، مع أن الثاني تبرع به لوجه الله، جاء وقال هذا المال لك صدقة، قال ما أقبل أنا في غنى عن صدقتك، يقول هذا هدية، قال ما أريدها ما أريدها، أنا أوصي لك سأوصي لك بكذا وكذا، قال لا حاجة لي في وصيتك، أوصي لغيري لا أريد هذه الوصية، قال أريد أن أوقف عليك كذا وكذا، قال لا أحتاج إلى هذا الوقت، فيعتبر التراضي، كما أنه لا يجبر الآخر على الصدقة ولا الهبة ولا الهدية ولا الوقف ولا العطية، ولا يجبر أحد على إجارة بيته ولا إجارة دابته ولا أرضه، ولا يجبر أحد على بيع ما يملكه إلا أن يكون الإجبار في بيع بعض الأشياء بحق في حقه المفلس. قال وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود، كذلك النكاح لا بد فيه من تراضي من الطرفين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة. قال وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا، فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق أما إذا كان أكره على الفسخ بحظ سواء فسخ نكاح أو فسخ بيع أو نحو ذلك فهذا يائس. قال فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق. فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به، امتنع مما يجب عليه شرع فيلزم بذلك. قال وكان إكراهه بحق، فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دين أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق، لأن من القسمة ما هو قسمة تراض ومنها ما هو قسمة إجبار ومنها ما هو قسمة إجبار. فإذا كان الشيء يسير ورث اثنان من أبيهم شيئا ولم يقبلوا المهايئة، يعني ورث اثنان مثلا من أبيهم جنبية، الجنبية هذه لا يمكن قسمتها إلا بمهايئة أو إجارة أو النبيع. المهايئة كيف؟ هذا يلبس الجنبية أسبوع وهذا أسبوع، هذا يوم وهذا يوم، هذا شهر وهذا شهر، تجلس عند هذا سنة وعند هذا سنة، هذه مهايئة. أو نؤجر هذه الجنبية لمن يريد أن يستأجرها ونقسم بينهم الأجرة بحسب الأسهم الشرعية، أو نقوم ببيعها أو نقوم ببيعها على أجل ونقسم الثمن بينهم، أو نبيعها لأحدهم، نأتي بعدلين خبيرين نقول لهم هذه الجنبية تساوي كم؟ قالوا مثلا 500,000. قلنا أنتم اثنان ورثة؟ قالوا نعم. قلنا من منكم يشتري نصيب الآخر؟ هي الآن 500، معنى هذا أنك إما أن تدفع 250 لهذا وتستحقها أو يدفع لك. إذا كان أحدهما مستعد يبيع فالأمر واضح، إذا كان كل واحد منهم يقول أنا مشتري الثاني قال أنا مشتري، كيف الحل؟ قرعة، نفع القرعة، من طلعت القرعة له عوض الآخر بقيمة نصيبه. كذلك أيضا لو كان هناك محل صغير، دكان صغير، كشك مثلا، لكنه في شارع، في شارع في المدينة، ويدر يعني أموال وأرادوا القسم، لو قسمناه ما يصلح الدكان هذا، ما يصلح أن يقسم، ربما يكون متر ونصف في متر، كيف نقسم هذا؟ ما يستطيع أحدهم يجلس فيه. فما العمل؟ العمل مثل هذا، إما المهايئة وإما أن نؤجره لآخر ويأخذون الأجرة، وإما أن يشتريه أحدهما وإما أن نبيعه على طرف آخر. قال وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق. يكون رجل مثلا اكتشف أن هذا عنين، علما بأن بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة ومن جرى مجراهم يقولون إن هذا يجب الفسخ، هذا عيب، هذا عيب، لكن لنفرض أن هذا العيب طرأ على الرجل، هذا العيب سقط من مكان أو مرض فتعطل، ثم بعد ذلك الزوجة تتضرر فطالبته بالطلاق فأبى أن يطلق، فحينئذ يجبر على الطلاق من قبل المحكمة. أو أنه عاضل عضله، أو أنه غائب وما يريد أن يرجع، ما يريد أن يرجع والمرأة تضرر بالبقاء. فالمهم أنه إذا كان هناك مسوغ للطلاق فأبى أن يطلق فيطلق عنه الحاكم، يجبر على ذلك، إن امتنع طلق عنه الحاكم. قال وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق في كفارته أو نذر فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثير. عليه كفارة يمين عنده 3 أرقاء، قال لا أنا أطعم 10 مساكين، قلنا لا يصح الإطعام إلا إذا كنت لا تقدر على العتق وأنت عندك أرقاء لابد أن تعتق، قال ما أعتق، يجبر على العتق، يجبر على العتق. أو نذر أن يعتق ثم أبى، نذر أن يعتق ثم أبى أن يعتق، أو أنه لزمه العتق فامتنع منه يجبر عليه. طيب انتهت.